بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. معلم القرآن يعني الشيخ أو المعلم أو المدرس. نعم. ومتعلمه يعني الطالب. نعم. هذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. فصل في إخلاص المقرئ والقارئ. المقرئ الشيخ، القارئ الطالب. نعم. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك وجه الله تعالى. يعني يذكر مصنف رحمه الله في هذا الفصل، وهو أنه يجب على المعلم والطالب بل جميع المسلمين أن يخلصوا نياتهم لله، فكل عمل سواء في تلاوة القرآن أو غيره لا يقصد به وجه الله يزول يضمحل، وما أريد به وجه الله والذي يبقى و بكرمه سبحانه وشكره يزيد الثواب. والإخلاص ليس له دواء سوى الدعاء، بأن يدعو الإنسان ربه أن يرزقه الإخلاص. نعم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جميع أهل الأرض من مسلم وكافر ومشرك ومن أهل الكتاب كلهم أمروا بإخلاص أعمالهم لله، الذي ما يخلص متوعد بالنار. نعم. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. ولا يفلح الله سليم الصدر. هذا هذه هي صفات الرسل: إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا كان القلب فيه دخن، حب رياء، سمعة، جمع المال للعلم ونحو غير ذلك، ما يوفق لهذا العمل، حتى لو وفق ما يكتب له القبول. نعم. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد. يعني الآن مصنف يعرف لك الإخلاص، ذكر أكثر من قول أهل العلم في الإخلاص، وباختصار الإخلاص استواء مدح الناس وذمهم لك، ما تنظر للناس، تريد بعملك وجه الله وحده. نعم. لا تعمل من أجل يمدحوك الناس، ولا تترك هذه المعصية خشية يذموك الناس. اجعل مدح الناس لك وذمهم لك سواء. قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. ويصح أن يقال: الإخلاص تصفية الفعل من عن ملاحظة المخلوقين. ملاحظة المخلوقين، رؤية المخلوقين. نعم. وعن حذيفة المراشي رحمه الله تعالى قال: الإخلاص سواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. نعم. وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص. ذنون ليس هو النبي يونس، لا، إنه من الصالحين في القرن الثالث. نعم. الزاهدين. نعم. قال: ثلاث من علامات الإخلاص: سواء المدح والذم من العامة ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما. ترك العمل لأجل الناس رياء، يعني مثلا شخص يريد أن يقرأ القرآن قال لا ما أريد أن أقرأ حتى ما يكون صوته جميل، لا أنت الآن تركك لقراءة القرآن من أجل الناس مراعاة لهم، لا اقرأ، يعني لو إذا أردت أن تعمل طاعة وخشيت من الناس هذا مذموم، افعل الطاعة سواء رأوك أو ما رأوك. نعم. وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن السري رحمه الله تعالى قال: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. وعن القشري رحمه الله تعالى قال: أقل الصدق. القشيري. وعن القشيري رحمه الله تعالى قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ولا يحب، يعني حتى لو كرهوك الناس وأن تعمل هذا الأمر مثلا في العدل في القضاء ونحو ذلك، النصيحة هذا المخلص أو إنكار المنكر. نعم. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الدر من حسن عمله. نعم. ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. وعن غيره: إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. وأقويل السلف في هذا كثيرة، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، وضممت إليها من آداب المهذب متن في المزني في المذهب الشافعي، هو العمدة عندهم، شرح النووي في المجموع لكن توفي قبل إكماله، ثم أتى من بعده وتوفي ما أكمله، ثم أتى من بعده وأكمله. وضممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم، والله أعلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.